أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إن ألا تكلم

قد جاء ربك تحتك سريا.

Oh,